ما زلنا مع دروس الصوم من كتاب سنن أبي داود ونحن على مشارف الانتهاء منه، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. وما زلت أنبه على أننا يعني في المسجد نؤسس تأسيسات في هذا الباب على عقيدة السلف، المنهج الصحيح الذي نسير فيه وهو منهج السلف، لا نحيد عن عقيدة السلف بحال من الأحوال، بتقديم الكتاب والسنة والعمل بهما دون تقديم قول أحد كائنا من كان إذا خالف السنة، ولو كان من أعلم أهل الأرض، وله التبجيل والتكريم والرفعة ومعرفة القدر، لكننا لا نقدم أحدا على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم، وهذا أصل أصيل من اعتقاد السلف، ومن خالفه يكون قد ابتدع في دين الله جل وعلا. الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا ينزع عنا يدا من طاعة فلا يفسد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي نؤسسها في المسجد، السمع والطاعة ولولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم أيضا ولو بالكلمة، يعني حتى لو على المنابر أن يخرج المرء على ولي الأمر نصيحة ولو كانت نصيحة، ولو كان أمر معروف عن المنكر. الأمر معروف عن المنكر واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. تغيير باللسان على العالم، تغيير بيد على ولي الأمر. فهنا السمع والطاعة أصل واعتقاد من اعتقاد السلف، لا سيما إذا أطاعوا الله فيكم. لذلك قال أبو بكر: يعني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وأيضا قلنا بأن الخروج حتى لو بالكلمة، النصيحة لها ضوابط تكون سرية، وده الأفضل. دي عقيدة السلف. اللي يخالف عقيدة السلف وعنده علم يظهره لنا، نغير ما نعتقد، لكن هذا الاعتقاد عن علم وبصيرة، فلا بد الإنسان أن تتبع هذا المنهج، لأن المنهج هذا هو أسلم المناهج، وهو أنجع المناهج، وهو أفضل مناهج للإنسان الذي يريد أن تسلم له الدنيا والآخرة. سنن أبي داود. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صوم العيدين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة، وقلنا أنه لا تجد أحدا اسمه قتيبة بن سعيد في الكتب الستة إلا هذا القتيبة، فهو من الأفراد. قال: وزهير بن حرب، يعني مقرونا بزهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا، روى له الجماعة. قال: وهذا حديثه. قال حدثنا سفيان الثوري من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن الزهري، بل هو أمير المؤمنين في الحديث أيضا، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي عبيد. أبو عبيد يحتاج إلى لما هنا في نت تدخل في الإفريت. نعم. قال عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني أو أمير المؤمنين، الوزير الثاني للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري، ومر علينا أيضا في صحيح مسلم، هو ثقة ثابتة رواه له الجماعة. قال حدثنا وهيب بن خالد وهو من الثقات الأثبات أيضا رواه له الجماعة. قال حدثنا عمرو بن يحيى من الثقات أيضا من رجال الصحيح. قال عن أبيه يحيى المازني وهو من الثقات أيضا رواه الجماعة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله أبو سعيد الخدري الأنصاري صحابي جليل وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يجتبي الرجل في الثوب الواحد وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. جزاك الله عنا خير. عامة الكلام هنا الحمد لله انتهينا من صيام الفرض وأتكلم على صيام النوافل. وصيام النوافل من الأهمية بمكان أو التعاطي النوافل من الأهمية بمكان لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن كمال الولاية عند رب البرية بإتباع الفرائض بالنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فالنوافل يرتقي بها المرء درجات علا عند ربه سبحانه جل في علا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك. وقال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام لله جل في علا أو نوافل الصيام من أفضل الطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فقال فكأنما صام الدهر كله. فهنا ابتدأ في صيام النوافل ابتدأ في الأيام المنهي عنها في الصوم لا يجزئ الصوم الأيام المنهي عنها في الصوم. والأيام التي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها هي يومي أيضا ذكر يومي الفطر والأضحى بأن سلم نهى عن صيامهما. فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. فهو برر العلة كأن العلة في النهي عن صيام اليومين ما علل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الأصل في قوله نهى نسلم عن صيام هذين اليومين الأصل في النهي التحريم وإلا أن تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. فالأصل في النهي الحرمة فيكون من صام اليومين فقد وقع في الحرام وقد عصى الله ورسوله. وهذا محل اتفاق بين جماهير أهل العلم لأن السلام نهى عن صيام هذين اليومين فمن صامهما فلا تجزئه أو لا يجزئ صيامهما وإن صامهما فقد عصى الله ورسوله والأصل بأنه لو صام لا يجزئ هذا اليوم يعني لا يكتب صائما يكتب عاصيا آثما غير صائم يعني لا يجزئه عن اليوم. ولأن مطلق النهي يقتضي الفساد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني من صام صوما ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. يبقى إذن صام صوما ليس عليه أمر الرسول لأن سلم قال لا تصوم هذا اليوم وهو قد عصى الله ورسوله. هذا الأصل في هذا الباب. فصيام يوم العيدين حرام يأثم من صامهما وأيضا إن صامهما فإنهما لا يجزئان عنه وهو كما قلنا آثم في ذلك. المسألة الفرع الآخر عن هذه المسألة الفقهية قالوا إذا أنشأ صوما متعبدا نافلا في هذين اليومين فقد عصى الله ورسوله وإن صامهما لا يجزئه الصيام في اليومين. لكن إن نظر أن يصوم يوم العيد والنذر ينزل منزلة الوجوب إن نظر أن يصوم يوم العيد أو أنه تذكر أنه أفطر العام الماضي يوما في رمضان فهل يجزئه أن يصوم أم لا؟ تعال تامر كده يا دكتور تامر. ما اسمك؟ حسن شرفنا بك حسن، ماذا كنا نقول؟ لأنك تتكلم، ما اسمه صاحبك؟ ما اسمه؟ محمد وحسن. أنا اسمي محمد حسن، يبقى أنا جمعتكم الاثنين فتشرف بكم. احنا بنتكلم بقال الله قال الرسول، وأنتم تتبحثون بأبحاث ما أدري هل هي لها علاقة بالصيام ولا لا. ما الأبحاث؟ البحث اللي كنت تتكلموا فيه موضوع تاني ممكن أعرفه ولا تطفل؟ ممكن أعرفه؟ لا مش عايز أعرفه، بس هل هو أهم أم ما نحن فيه أهم؟ ما نحن فيه، يبقى لازم حضرتك تطلع عشر قروش. مهندسين؟ أنتم مهندسين؟ أنت مهندس؟ أنا جاي لي ورم في دماغي من المهندسين. اسأل باش مهندس يقول لك. نغرمك بإيش بقى دلوقتي؟ بس خلاص أنت قلت إن هذا هو الأهم، ما دام هذا هو الأهم خلاص. جزاك الله خير. أولا أذكر أخونا سعيد جزاه الله خيرا، أبو عبيد وسعد بن عبيد الزهري، مولى عبد الرحمن بن أزهر، يقال له مولى عبد الرحمن بن عوف. قال ابن حبان كان من فقهاء أهل المدينة، وقال مسلم كان ثقة، وابن معين قال ثقة. قال ابن البرقي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ونمت له عنه رواية، يعني أثبت له رواية، والصحيح أنه في التابعين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب المسألة الثانية، لو نظر، لا لا ليس بصحابي، ليس بصحابي. الفرع الثاني، أنا لو نظر، قال نظرت لله، إن نجحت، إن نجح ابني في الثانوية العامة أن أصوم يوم العيد، أو تذكر أنه في رمضان الماضي لم يصم يوما وكان مسافرا، لأنه رجل مطيع وكان مسافرا، فتذكر أنه لم يقضي هذا اليوم، أيقضيه يوم العيد أم لا؟ مفهوم؟ يبقى إذن هذه المسألة في يوم العيد هو الكلام على نظر نظرا، أو عنده قضاء، أو كان يوم من الوجوب بمكان فأراد أن يصومه في العيد، هل يجزئ أم لا؟ يبقى إذن يوم العيد أن يصوم يوم في يوم العيد عن قضاء أو عن نذر أو عن واجب. جماهير أهل العلم يرون بأنه لا يجوز له الصوم، وإن صام أثم ولا يجزئه. يعني لو كان نذر أن يصوم يوما لله وصادف اليوم الذي نظره يوم العيد، انظر هناك فرق بين أن يقول نظرت أن أصوم يوم العيد، أو نظرت أن يصوم يوم الاثنين فجاء الاثنين أنه العيد. مفهوم؟ فرق بينهما. ما الفرق بينهما؟ يبقى نقول الفرق بينهما نظر عن يوم يجوز له النذر فيه، وإذا نظر تعيينا يوم العيد نظر عن يوم لا يجوز له النذر فيه. فالأول وقع في محله، لكن صادف يوما لا يجوز الصوم، لذلك قلنا له اقضي في يوم آخر. وأما إن نظر بتعيين يوم العيد، هذا نظر نظرا ليس في محله، لأن العيد ليس محلا للصوم، العيد محل للأكل والشرب واللهو المباح، لأن في ديننا فصح، في ديننا فصح. فهو الذي نظر أن يصوم العيد، قال الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، قالوا لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، لا في نذر ولا في قضاء ولا في واجب، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يصوم هذا اليوم، وإن صامه لا يجزئه، وقد عصى الله ورسوله. وإن كان نذرا فقال الحنابلة عليه كفارة يمين، لأنه نذر نذر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما في معصية الله، ولا في معصية الله جل في علا، فلا نذر في معصية الله جل في علا. هنا أقول الأئمة الثلاثة اتفقوا على أنه لا يجزئ، ولو صام فإنه لا يكون لا يعد صائما، ومطلق النهي يقتضي الفساد. وأصل دليلهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم العيد، يوم الفطر، ويوم الإيش الأضحى. جيد. أبو حنيفة خالف الثلاثة وقال الجهة منفك، مع أن أبو حنيفة أيضا يتفق في الجملة مع الجمهور على قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، لا سيما لا سيما لا سيما أين صاحبك؟ هو قال أنه بيطلع في الأفهام. لا سيما باشمهندس خليك آخر عشان أنا أظن أنها عندك. ممتاز. أنا كنت أظن عارف أنا عارف أنها عندك وظننت فيه فقلت أقول له ممتاز. لفضفوه لا سيما وأنها في العبادات لأنهم يفرقون بين العبادات والمعاملات ومطلقنا يختلف الساد وشرحناها في الإرشاد الفحول. فقالوا نحن نقول بمطلق النهي يقتضي الفساد فإذا نهى النبي عن الصوم يفسد الصوم. طيب لكن هنا لا يفسد. ليش؟ قالوا لأن الجهة منفكة. الجهة منفكة. قلنا كيف الجهة منفكة وأن السلام نهى عن عن عن عين الصوم في عين اليوم. قالوا لا النهي لغيره. قلنا كيف؟ قالوا النهي لأنه رد دعوة الله. أنا مستغرب نهى دعوة الله يعني الله دعانا إلى مائدة فأكلنا. المائدة كانت لبني إسرائيل ليست لنا يا نصير. صحيح مشكلة صح هو هذا أمرك الله بالفطر فدعاك لتفطر هذه منا منه أكرامك بالفطر. لذلك الإنسان يقول هي أيام أكل وشرب وتبعل أيام أكل وشرب وتبعل وذكر لله جل في علاه. فقالوا هو رد دعوة الله فأثم بذلك ونظر عبادة مشروعة بأصل كتب عليكم الصيام عبادة مشروعة فصحت بذلك. والصحيح الراجح قول الجمهور وأن الصوم لا يجوز وإن صام لا يجزئه لأنه نهي ومطلق النهي يقتضي الفساد فلا يجوز بحال من الأحوال صيام يوم العيد. ولذلك قال عمر بن الخطاب مبررا بأنه يحرم صيام يوم العيد قال أما الأول ففطركم من صيامكم. لا موجود جزاك الله عني خيرا أصلا. ففطركم من صيامكم والمعنى بأن الله جل في علاه أراد أن يفرق لكم بين النافلة وبين الفريضة. وهذه العلة التي حدد بالإمام مالك أن ينهى عن صيام الست من شوال. ليش؟ لأنه قال سيختلط النفل بالفرض سيختلط النفل بالفرض ولا بد من فصل بين النفل والفرض. والنبي يقول أول يوم العيد لابد من الأكل لابد أن تفطر. لما؟ لتفصل بين الفرض والنفل. هذا في العيد في عيد الفطر. أما عيد الأضحى كانت العلة من أجل أن تأكل من النسك نعمة أنعم الله. شوف شكر الله لك لما شكرته. تعرف كيف؟ أنت شكرته بالنحر فصل لربك وانحر. فشكرك هو وقال لا تصوم فكل كل وانعم عينا كل ولك المرح والله المباح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيامنا هذه أيام أكل وشرب وذكر لله وتبعل. فالصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور وأنه لا يجوز بحال من الأحوال صوم يوم العيد لا سيما وأن المنة علينا من الله عظيمة وهي أن الإنسان في هذا اليوم يظهر الفرح والسرور بالطعام والشراب والإكرام فلذا لا يجوز الصوم. ومن نظر بالصوم فإن صومه يقع باطلا ولا يصح لأن مطلق النهي يقتضي الفساد. طيب الباب الثاني وبعدين فوائد المستنبطة المبينة. نعم الحديث الثاني فيه نفس الكلام على النهي على يومي الفطر والأضحى وزيادة. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين الصماء. الصماء اشتمال الصماء. العلماء قالوا اشتمال الصماء تعرفون الهنود كيف يلبسونه؟ تعرفون الإزار اللي يلبسونه يسمونها في الخليج الوزار اللي هو ما لكم ما فيش حد اعتمر فيكم عامل زي الجيبة يوم الجيبة. طب الجيبة بتتلفش هو بيلفوه بيتلف هو هذا ثوب طويل تلفه على جسدك هذا الشمال الصماء. ثوب واحد يلف الإنسان يلفه على بدنه. فالعلماء قالوا هذا الثوب يكون يعني لأنه ما كانش أثواب طويلة عندهم في العرب كان صغير فإذا اشتمل الصماء وأداره على كتفيه وعلى جسده يمكن أنه لو ركع أو سجد العورة تظهر. فقالوا هذا اشتمال الصماء فلا يجوز وليس بصحيح. الصحيح الأرجح في اشتمال الصمام أنه يلف الثوب على جسده فيظهر مكتوف اليدين وهو يصلي، فإن صلى لا يستطيع أن تكتمل له سنن وهيئات الصلاة، رفع اليدين حذر المنكبين، قبض اليدين على الركبتين عند السجود والتفريج بين كل هذه سنن ستضيع عليه. وقالوا أيضا لا يستطيع حماية نفسه، يعني لو ظهر له عقرب أو ظهر له حية حفظكم الله لا يستطيع أن يدفع النفس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحياة والعقارب وأنت تصلي فلا تستطيع فتعرض نفسك للتهلكة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس اشتمال الصماء. الشرع ما أمر بشيء إلا وكله فيه المصلحة لك، ونهى عن الاحتباء. تعرفون الاحتباء كيف يحتبي الإنسان؟ هذه نعم أريهم هذه الاحتباء، أنه بيجلس ويرفع رجله كذا على على على مشط الرجل ويضع يده على ركبتين. إخواننا في اليمن يفعلونها ليس باليدين، بإيش؟ يأتون بحزام ويجعلونه خلف الوسط إلى الركبة هكذا ويكون محتبي. الاحتباء نهى عنه وسلم، والعلة في ذلك إن كان الثوب على القصر فإنه قد تظهر به العورة، لذلك حسم المادة وقال نهى عن الاحتباء. لكن لو كان الثوب طويلا ولا تظهر العورة إذن المسألة خلاف الأولى وليست على الحرمة. هذا الحديث الثاني. نعم نعم، ونهى عنها من أجل أنها ليست فقط من أجل أنها يعني تظهر عورة، بل هي مجلبة للنوم، هذا الاحتباء مجلبة للنوم، لذلك أيضا النهي عنها وارد في يوم الجمعة. ولكن ورد أن ابن عمر كان يحتبي، فدل ذلك أنه كان لا يحتبي وهو يدرك أنه لا ينام وأيضا لا تظهر عورته. قبل أن نذهب إلى الحديث الثاني، ونهى عن الصلاة في ساعتين، ساعة الصبح وساعة العصر، وهذا تفصيل سيأتي في الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد المغرب حتى بعد العصر حتى تغرب الشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. وأما بعد الفجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ولأن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان، ونهى بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن الناس كانوا ناس يتعبدون لها إذا غربت، وأيضا عندما تغرب بين قرني الشيطان، فنهى عن ذلك للتشبه بأهل الكفر وأيضا بعبدة الشيطان. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ويثبتنا وإياكم، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم لا يتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير.